جهنم داخرين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تقدمت هذه الآيات لكن نكررها ما يضر، لأن التكرار لمعاني كتاب الله مفيدة. نعم. إنا، هذه ناء للجماعة والمعظم نفسه، والله تعالى عظيم. الله يقول إنا، فهو جل وعلا العظيم الكبير المتعال. لننصر، هذه اللام أصلها تكون تأتي المبتدأ، لكن لما جاءت الهمزة إن وهي للتأكيد واللام للتأكيد زحلقت عن محلها فأصبحت في الخبر. لننصر رسلنا، والنصر هو التمكين وجعل الإنسان يتمكن، نصره إذا ساعده وقواه وجعله يصل إلى ما يريد. نعم. ولذلك إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله. والله ذكر في كتابه أصول النصر، فجعل النصر يكون بالاستقامة وبالاستعداد. جعل الله أركان النصر أمرين: الاستقامة على الدين، وإعداد ما نستطيع ولو عصى. فإذا قام المسلمون بالركنين نصرهم الله، وإذا اختل أحد الركنين أو اختلا معا جاءت الهزيمة للمسلمين. وهذا الكتاب كل شيء نحتاجه مبين فيه، والسنة دخلت في آية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآيات الثلاثة فيها السنة القولية والفعلية وكل شيء. وديننا دين ميزان أدق من ميزان الذهب، وكل قضية تقع على الأرض محلولة في كتابنا. ويقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة. قم الأشهاد جمع شهيد أو شاهد، صاحب وأصحاب وشاهد وأشهاد، وهو في جموع التكسير كأنه غير قياسي وإنما هو سماعي. نعم. وهنا قام المفسرون كابن جرير الطبري وغيره من العلماء، قالوا: طيب، بعض الرسل يقتله الكفار وهو يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ما قال إن الكفار لا يقتل الرسل، قال إنه ينصر رسله. وإذا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ينتقم له منهم وينصره ولو بعد موته، كما فعل بيحيى، سلط على بني إسرائيل بخت نصر وأوقع بهم، ولما قتلوا زكريا يحيى سلط عليهم الروم. إذن رسول الله منصورة، إما بأن يعطيها من القوة ما به تهلك أعدائها، كما أعطى لداود وابنه سليمان بن داود، مكن الله لهم وجعل لهم الريح والجبال تؤوم معهم، وعلمناه صنعة لبوس لكم، وأعطاه من الملك ما لم يعطي لأحد من بعده، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت، فسخرنا له الريح. وإما بإهلاك قومه بما يدبر لهم، كما فعل بقوم نوح، وكما فعل بقوم موسى، وكما فعل بقوم صالح، وكما فعل بقوم هود، وكما فعل بقوم لوط. هذه الأمم كذبت الرسل وأرادت أن توقع بهم بعد أن جاءتهم المعجزات فأهلكوا، وكما فعل بقريش لما كذبت، ونبي الرحمة جاءه جبريل وقال له: الله يرسل لك ملك الجبال يطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أمره عجيب صلوات الله وسلامه عليه، هم يضربونه وهو يدعو لهم. ولكن الله تعالى يوم بدر لما جاءوا بطرا وأشيرا بعد أن سلمت عيرهم، قالوا نذهب لبدر ونذبح وتغني القيان وتسمع بين العرب فلا تزال تهابنا، فجاءوا لحتفهم، فجاءوا وكان المسلمون 300 وبضع، وكان الكفار 1000، وكان ليس عندهم من السيوف غير 8، ولا من الخيل إلا 2، وقد كفتهم أهبة التمكي، وكان عندهم 70 بعير كل 3 على بعير. وهؤلاء جاءوا بخيلهم وعددهم وقوتهم، فجاءت الملائكة وجاء جبريل على ثنايا النقع، وهذا كله في السيرة، والسيرة تذكر ما صح وما قد انكر. أيوة سيرة ابن هشام. فلما رآه الشيطان وكان جاءهم في صورة سراق بن مالك بن جعشم، وقال لهم لا تخافوا، أنا أحميكم، لأنهم كان بين قومه وبين قريش مشكلة، قال لهم لا أنا معكم. فلما رأى الشيطان، فلما رأى سراق جبريل على على على على حصان يقول لقدم حيزوم على ثناياها الغبار، عند ذلك رمى الشيطان نفسه في البحر وقال لهم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. وهو كذاب لا يخاف الله، يخاف بس من العقوبة، لو كان يخاف الله ما كفر ولا قاس قياس الفاسد. فقالوا خللنا سراقة، قال والله ما لي علم ولا جئتكم، حد علموا أنه الشيطان، ويزين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان وأجدوا أنه قال والله لا علم لنا وما جئناكم. وهذا الشيطان أمر عجيب، يأتي للإنسان من كل جهة، ولذلك من أخطر ما يجد العابد أن لا يكون على علم، لأن الذي يتعبد على غير علم يأتيه الشيطان ويقول له أنا الله افعل كذا افعل كذا، أنا رسول الله افعل كذا وكذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الشيطان لا يكذب علي، قال الشيطان لا يتمثل بي. إذا جاءك الشيطان لا يستطيع أن يأتيك في سورة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن محجوب أن يأتوا الشياطين بصورته، ولذلك من رآني فقد رآني، إن الشيطان لا يتمثل بي. لكن ما قال إن الشيطان لا يكذب علي، وشياطين الإنس والجن يساعد بعض ويضلوا بني آدم. وكم من إنسان كان على عبادة وجاءه الشيطان وأخذه وضلله. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال قولوا له، قولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ما قتله الله تقولون حرام، وما قتلتموه أن ذبحتموهم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. فلذلك الذي يحمي العلم العلم العلم من الآن. واحد يأتيه الشيطان، وأحيانا يأتيه برسمة من الفلوس، تروا الشياطين يأتوا لواحد نايم ويقول له شوف أنا جئتك، أنا رسول الله، وهذا المال استعين به على أمرك، لكن صلي بعد العصر كل يوم 12 ركعة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر، ونبي الرحمة قال لا نبي بعدي. فإذا جاك الشيطان لا بد يأمرك بشيء يخالف السنة عشان تعلم أنه غير أن هذا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك يأتي للواحد ويقول له يا أخي أعمل أذكار، طيب فيما شرع غني عما لم يشرع. ذلك تجد دائما الذين يتعبدون على غير علم يأتيهم الشيطان بالبدع، ويأتيهم بالضلالات، ويأتيهم بالشهوات، ويأتيهم بالأشياء، وإذا قلت له اتق الله يقول لك أنت لا تعلم المكان التي أعطاني الله، أنا مكان فوق لا تعرفها، أنا ولي من أولياء الله. الولي ما يخالف السنة، الولي لا يبتدع. اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، الدين ما جاء من عند الله. لذلك تجد كثير من الناس عنده عبادة وعنده طاعة وعنده أدب، لكن مبتلى بماذا؟ بالبدع. والبدع صعب التوبة منها، لأن صاحبها يرى أنه على الحق وأنك أنت على الضلال. والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، ولا بد أن يكون لها داعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملها، هذا هو البدع. أما ما عمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه لا يقال فيه بدعة. رفع اليدين للدعاء لا يقال فيه بدعة أبدا، لا يقال بدعة. أي إنسان يرفع يديه في الدعاء لا يقال له ابتدع في أي موضع، لكن فيه مواضع الأفضل أن ترفع فيها، وفيه مواضع الأفضل أن لا ترفع فيها، لكن لا يقال لمن رفع يديه في الدعاء ابتدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال من مد يديه لربه يستحي أن يردها صفرا، وما قال لا ترفعوا، رفع في أماكن وسكت في أماكن، فلا يقال فيه بدعة، لأن هذا ما هو إحداث شيء في الدين، هذا موجود ما هو بدعة. أيوة. ولذلك في كتب ألفت في البدع ينبغي للطيبين أن يرجعون لها، السنن والمبتدعات للشيخ محفوظ، هذا من علماء مصر رجل فاضل، وفيه الاعتصام بالكتاب والسنة للشاطبي، وفيه البدعة رسالة علمية لواحد عطية، وهذا الجانب مغطى عند العلماء، فالبدع لا خير فيها، ينبغي أن نتركها. وفيه والأمور التي لها علاقة بالدنيا لا يقال فيها بدع، لا نقال الكهرباء بدعة ولا الطائرة بدعة ولا السيارة بدعة، لأن هذه أمور نستعين بها في الدنيا، ولا المسمعة بدعة، لأن هذه أمور نستفيد منها. السبحة الأفضل أن تسبح في أصابعك ولو سبحت فيها لا غبار عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فإذا كان الإنسان إذا عد في أصابعه لا يتقن، يأخذ يعني سبحة ويعد فيها، لكن لا يعد أنها سنة، يعد أنها جائزة. أما من عملها سنة يبتدع، ما هي سنة، وإنما الأعمال. ولذلك السجود أقرب ما يكون العبد من ربه، وإذا سجد لغير الله يكفر. إذن إنما الأعمال بنيات. فالسبحة من لا يستطيع أن يعد بأصابعه أو عنده جلد ليعد كثير من التسبيح ويريد أن يدوم عليه، لو يعمله بالسبحة لا يضر، هذا لا يضر، ولكن الأفضل التسبيح في الأصابع. إحدى أمهات المؤمنين والحديث في أثر جلست من الصباح ومشى ورجع لها وهي تعد في الحصى، قال لها قلت أربع كلمات وزنت ما قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ذلك من عد في السبحة أمر سهل، ومن عد في أصابعه فذلك أفضل. نعم. إذن الله تعالى ينصر رسله وينصر المؤمنين، ينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإذا حصل لهم شيء الله ينتقم لمن فعل بهم ذلك وينصرهم ولو بعد موتهم على القول الراجح. نعم. ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة ينصر المؤمنين ويرفعهم ويعزهم ويقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذلك من كان يجتهد في الدنيا يوم القيامة ينظر له كما ينظر إلى النجم. المجتهدون في الدنيا بالصلاة والزكاة والصدقة وبإكرام الوالدين والجيران وبالبعد عن الغيبة والنميمة والرياء والسمعة، هؤلاء ينظر إليهم كما ينظر إلى النجم. لذلك ربنا قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ قال هناك فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فك الرقبة في تلك الأيام مثل من يعطي الآن عمارة، يبني عمارة ويتعب فيها، ولما تكتمل يقول هذه لوجه الله، هذا زي فك رقبة. أو يشتري بستان جميل يدر الملايين ويقول يا جماعة هذا البستان لله، فك رقبة. أو يطعم في يوم ناس جاءتها مجاعة هو يذهب الحمالية مليئة بالأطعمة والبواخر ويأتي بهذا ويوزع على المسلمين في الأيام التي فيها الجوع، ويذهب إلى اليتيم الذي فقد والديه وما عنده من يقوم عليه، أو مسكين يلاصق الأرض ويغنيهم. الحقيقة لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله علما فهو يعمل به، ورجل أعطاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته، يفرقه على المسلمين وعلى المحتاجين. هذا هو الذي ينبغي أن يغبط عليه. نعم. ويوم يقوم الأشهاد، يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. يأتي الظالم ويقول يا ربي تبت، يا ربي أردني للدنيا، يا رب يا رب، لا ينفع، معذرتهم لا تنفعهم، ولهم الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، الدار السيئة التي لا يوجد فيها إلا الحرارة والألم والجوع، أعوذ بالله، وهي النار. كلما نضجت جلودهم جلود النار، كلما خبت زدناهم سعيرا، طعامهم الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نرجو الله السلام والعافية. يشبك في حلوقهم فيكون ألم، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك العقلاء يخططون للنجاة من النار. يا عقلاء أنتم الآن في الدنيا فخططوا لتكونوا من أهل الجنة، أعطاكم السمع والبصر والعقل والوقت ولم يكلفكم ما لا تطيقون، فكونوا من أهل الجنة، اسألوا الله الجنة واعملوا بمقتضى رضا الله، اعملوا بطاعة الله، أوفوا بعهدي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن فيه بيع، فيه صفقة، فيه مبادلة، خذوا أدفعوا الثمن وخذوا السلعة، السلعة غالية ولا بد لها من ثمن. أما الذي يريد أن يأخذ الثمن والمثمون هذا يورط بعدين، في شراء في بيع. فالذي يريد الجنة يبذل من نفسه وماله ووقته وجاهه، الذي يريد الجنة يبذل من ماله ومن نفسه ومن وقته ومن جاهه ومن راحته. أما الذي يريد أن يستريح ويريد كل شيء لنفسه ويريد أن يكون من أهل الجنة هذه مغالطة. لا لا، الدنيا أيوة تبذل وتأخذ. نعم. اشترى. ولقد آتينا موسى الهدى يا نبي كما أعطيناك الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب التوراة وما جاء معها من الكتب، في حال كونها هادية وتذكيرا للمؤمنين، وذكرتهم ذكرا أو لأجل التذكير، للهداية أو للتذكير أو في حال هدايتهم بها، أو ذكرناهم بها تذكرا، هل هو مفعول لأجله أو مصدر أو حال. نعم. فاصبر يا نبي إن وعد الله حق، اصبر. ولذلك لا تنال الفضائل إلا بالصبر، ما في فضيلة إلا بالصبر، إنما يوفى الصابرون. نعم صابرون. فاصبر، اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. والصبر أكثره على ثلاثة أمور: الصبر على الطاعة، الصوم، الصلاة، الصدقة، إكرام الوالدين، إكرام الجيران، البذل، الصبر على الطاعة، البذل، الإيثار، الصبر على الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم، لكن هذا لا يفعله إلا من يتحمل العطش والجوع والعري. الذي لا يتحمل يمسك له من ماله ما يكفه. المسألة آخر المكاسب. أما أنت تعطي مالك وتسأل هذا لا ينبغي. يسألونك ما لا ينفقون، العفو، أي ما زاد على الحاجة الضرورية. أما تعطي مالك وتسأل لا تفعل، أحسن أن تمسك مالك من أن تسأل. أيوة، إن وعد الله حق، اصبر على الطاعة واصبر عن المعاصي، وما في شيء أصعب عن المعاصي. تصبر عن تنظر، تريد أن تنظر تصبر ولا تنظر، تريد أن تتكلم تصبر ولا تتكلم، تريد أن تجلس في المجلس تصبر ولا تذهب للمجلس، تريد أن تجاوب تصبر ولا تجاوب، كل صبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله. الإنسان إذا عاش في الدنيا لا بد أن ينال ما لا يسره، كما قال الإمام البخاري لما نعي له أحد الفضلاء قال: إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، ولهاب نفسك لا أبالك أفجع. إنسان ما أن يطول عمره فيفقد الأحبة أو يفقد نفسه. إذن الدار ليس الدار بقاء يا أحبتي. الذي يغتر بالدنيا والله مغرور. بلاغ، الله أعطاك أن تتمتع بالدنيا، تمتع منها بما يحل، ولا تنسى أيوة الآخر، وابتغي فيما آتاك الله دار الآخر، ولا تنسى أن تعيش في الدنيا. ودائما يكون المسلم متفائلا، ربنا كريم والخير يقدم والأمور ستنجلي، وإن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. المسلم دائما يتفائل، فإن التفاؤل ينشطه ويؤمن في ربه، ويحذر من المعاصي، ويحذر من الظلم، ويحذر من الاستهتار، ويكون في وقت صحته يخاف أن الله لا يقبل منه، ويسأل الله القبول، وفي وقت ضعفه وتكاسله يعلم أن ربه لن يضيعه. ولذلك في وقت الضعف يغلب الرجاء، وفي وقت النشاط يغلب الخوف، في وقت النشاط تغلب الخوف، وفي وقت الضعف تغلب الرجاء. فالمسلم بين الخوف والرجاء، ولذلك لن يضيعه ربه، وسيحميه ويعزه ويعطيه سؤله، ولا يمكن أن يقاوم المتقي. المتقي لا يقاوم أبدا. من اتقى الله وأصبح عبدا لله الله يصلح له دنياه وأخرى، ما يقاوم المتقي. هود لما قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ثارت فيه غريزة الإيمان. هنا قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن كنتم صادقين فيما تقولون أنا فرد وأنتم أمة ضروني توكلت على الله. فكانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد. فلذلك يا أحبتي نأتي الأمور من أبوابها. ما الذي نريد؟ الغناء نسأله لله ونبيع ونشتري، العلم نسأله لله وندرس، التقاء نسأله لله ونتقي الحرام ولا نترك الواجب. أي شيء نريد نقوم بالأسباب ونسأل الله. أما الذي يسأل الله ولا يقوم بالأسباب هذا يسمى تواكل، لأن الله جعل، قال: أوفوا بعهدي. لا بد أن نقوم بالأسباب. أما الذي لا يدرس ولا يتعلم ويأتي بالصلاة خطأ وهو بين المسلمين هذا مشكلة، الذي يتوضأ خطأ، الذي يغتسل خطأ، الذي يصوم خطأ، الذي يحج خطأ ويعتمر خطأ. طيب أنت لك العقل والسمع والبصر وبين المسلمين، وقال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم. قال العلماء: الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فروض العين لا يسامح فيها من يعيش بين المسلمين. فكما أنك تبحث عن المال وعن الدواء لأولادك ولنفسك، أبحث عن الدواء لدينك، دينك يحتاج أن يعالج، يمرض. ما لنا إذا مرضنا نذهب للطبيب ونبحث عن المال؟ طيب والإسلام؟ لا نجعل الإسلام أقل من أموالنا وأنفسنا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلا نجعل المال والولد أعظم من الدين. هذا إذا فعلناه ضيعنا أنفسنا. والأمر يحتاج منا إلى تعاون، وتعاونوا إلى معرفة الطيبين ليساعدونا. قال كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ نبحث عن الصادقين، يأخذوا بيدك، يساعدونك، ينبهونك، سنشد عضدك. الله عجيب، 1,700,000,000 المسلمون، هل يعقل 1,700,000,000 في المحافل؟ أين نحن؟ لأننا نريد الثمن والمذمون، نريد كل شيء من غير أن نبذل. هذا ما يمكن. اشترى لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام، والسؤدد من حصر في النفس والمال. لو كان فيه طريق للسؤدد لدفعها في الجنة، أعظم شيء يبذل الجنة. لو كان يملك الإنسان غير نفسه وماله لبذله للجنة. الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. يا بلاش مغالطات، نمشي صح ونعمل صح ونتعاون صح ونرفق بالناس، ولا نتهور ولا نتهالك. وتركنا على المحجة البيضاء، ونسأل الله العافية، ونعلم أن الدنيا متاع وأنها قليل، وأن الآخرة خير لمن اتقى، وأننا لا نظلم ولا تظلمون فتيلا. نعم. إذن أعطينا موسى التوراة الهدى، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي العقول. ويفهم من دليل الخطاب أن غير العقول لا يستفيد، غير العقل لا يستفيد يرى. أيوة. ولذلك قال اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا قريضة، اعتبروا يا أولي الأبصار. فالاعتبار أن الإنسان إذا رأى واحد أعوذ بالله انحرف وأوقع به يعتبر ويتوب، يعتبر. وإذا رأى واحد من أهل الخير الله فضله وأعطاه يعتبر. ولذلك إذا أتينا الأمور من بابها سعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. والله ما كلفنا ما لا نطيق، الأمر غاية في السهولة، أوامر ينفذ بها ما نستطيع، ونواهي تجتنب، لأن النهي ما فيه تعب. الأوامر ننفذ منها ما نستطيع، والنواهي نجتنبها. وما أردناه يعطيه الله لنا من مال وجاه ورفعة وسعادة وغنى، لأن الله يقول ادعوني، ويقول أوفوا بعهدي، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. إذا ما الذي نريد يا أحبتي؟ لماذا لا نسير على الطريقة التي تسعدنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى؟ ما الذي يمنعنا من ذلك؟ يمنعنا الأمور التي ذكرناها الأربعة، فأحذروا منها. نعم. إذن اصبر على الطاعة، واصبر عن المعصية، واصبر على وأقدار الله، إن وعد الله حق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المؤمنون في الجنة والكافرون في النار. واستغفر لذنبك. وهذا فيه إشكال، وفي ثلاثة أقوال وأشرنا لها بالأمس، أنه استغفر للمؤمنين أو واستغفر لذنبك، هذا تعليم للمسلمين أنهم يستغفروا، أو أنه كان له ذنوب قبل أن يكون رسولا، أو أن الرسل قد يحصل منها بعض الصغائر. هذه ثلاثة أقوال. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قيل هذا في مكة، كان يصلي صلاة في المساء وصلاة في الصباح، وقيل بالعشي والإبكار الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا العشي، والإبكار الفجر، وقيل صلاة العصر وصلاة الفجر، وقيل سبح، هذه هي الأوراد التي تقال في الصباح والمساء، هذه أقوال موجودة. نعم. إن الذين يجادلون يخاصمون ويحاولون رد النصوص والأدلة والبراهين بغير سلطان أتاهم من عند الله وبغير حجة، هؤلاء لهم العقوبة ولهم الذلة ولهم الهوان، أي ما في صدورهم إلا الكبر إن نافية، وإلا تماسكت إن وإلا في صدورهم كبر وتكبر وضلال وعياذا بالله احتقار للآخرين في قلوبهم الأمراض، أمراض الكبر وأمراض الاحتقار للآخرين، كما قال هناك في قلوبهم مرض، مرض القلوب أشد مرض، إن في قلوبهم إلا كبر أعوذ بالله، يرون أنهم إذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم نقص ذلك من مكانتهم، وأن مكانتهم أكبر من مكانة النبوة، وذلك عين الضلال وعين عياذا بالله الهلاك. نعم، ولذلك من أكبر الذنوب الكبر، وصاحبه لا ينال العلم، لا ينال العلم متكبر أبدا، والكبر هو الذي سبب لإبليس أن يقيس في محل النص، قال اسجدوا لآدم قال أنا خير منه، ومعلوم أن القياس من شروطه فقد النص، فإذا كان القياس مع النص يكون فيه القادح المسمى فساد الاعتبار لا يقبل، والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار.